لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، نستغفرك ونتوب اليك. افضل الصلاه وأتم التسليم على سيد الاولين والاخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد ادم اجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله الغر الميامين واصحابه نور الدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعلى معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، زدنا علما فاقضينا اذا علمتنا، اللهم ألهمنا رشدنا وعدنا من شرور انفسنا. قال سيد الامام النووي رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين اجمعين وكتابه رياض الصالحين في باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرا فيهما وبيان وقتهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعه من اخر الليل ويصلي الركعتين قبل صلاه الغداء وكأن الاذان باذنيه، متفق عليه، يعني مباشره صلاه سنه الفجر بعد الاذان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا في ركعتي الفجر في الاولى منهما: قولوا امنا بالله وما انزل الينا، هذه الآية التي في سورة البقرة حتى تقرأ 136، وفي الآخرة منهما: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، آل عمران آية 52. في الرواية في الآخرة التي في آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الآية 64 سورة آل عمران رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد، رواه مسلم. يعني في كثير من المناسبات كان صلى الله عليه وسلم يقرا هاتين السورتين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وكان يقرا في ركعتين قبل الفجر: قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الايمن والحث عليه سواء كان تهجد بالليل ام لا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الايمن هكذا حتى ياتيه المؤذن للاقامه، رواه مسلم. وقوله يسلم بين كل ركعتين هكذا هو في مسلم ومعناه بعد كل ركعتين. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه، رواه ابو داود الترمذي باساليب صحيحه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. باب سنة الظهر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر، رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، كان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، رواه مسلم. يعني هذا يدل على انه غير الفريضه الافضل في فعلها في البيت، الا اذا كان انسان مقيم في المسجد ينتظر صلاه اخرى، او اذا كان معتكف، او اذا كان يطول الفاصل حتى وصوله الى البيت، يعني بيشتري غرض الزور وعنده موعد مع رجل او ما الى ذلك، فيستحب في هذه الحال صلاتها بعد الفريضه. اما اذا كان سيذهب مباشره الى البيت ولو بعد قليلا البيت فالاولى صلاتها في البيت. وعن ام حبيبه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله على النار، رواه ابو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. كل واحد منا لازم يكون له عادي من العوائد اللي حتى تحمل ان شاء الله جسمه على النار. وعن عبد الله بن سائب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي اربعا بعد ان تزول الشمس قبل الظهر، وقال انها ساعه تفتح فيها ابواب السماء فاحب ان يصعد لي فيها عمل صالح. رواه الترمذي وقال حديث حسن. يعني بعد الزوال، بعد زوال وقت القراءه، الزوال ووقت دخول اذان الظهر. وورد في بعض الاحاديث اظن ان الصلاه فيها كالصلاه في الليل في هذا الوقت. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. رواه الترمذي وقال حديث حسن. يعني صلاة الظهر القبلية ولو فاتت تقضى بعد صلاة الظهر. باب سنة العصر. عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. يعني يرجى في دعاء النبي من النبي صلى الله عليه وسلم للعبد الذي فعل ذلك بالرحمة، دعاء بالرحمة، ودعاء الرحمة شامل لكل الأمور والقضايا التي يحتاجها العبد. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين. رواه أبو داود بإسناد صحيح. واضح كيف يعني هي باب النافلة واسع، كونه أربعة في مرة أو سنتين في مرة أخرى أو كذا، هذا ما في تفاوت بينه، ما في تغاير. أنت بيصير تغاير لما بالفرض، الفرض ما بيصير نحن ننوع الفرض على حسب هوانا أو مراد، هذا فرض محدد. لما قال سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أظن في لغة العرب الموقوت قد يكون ليس فقط في الزمان، الزمان هو موقوت والهيئة موقوتة وعدد الركعات موقوتة. باب سنة المغرب بعدها وقبلها. ليش قال بعدها وقبلها؟ لأنه هي آكد في بعدها مما قبلها. واضح كيف؟ فإنك دائما بدك تنظر إلى الألفاظ، يعني استعمال الإمام النووي هذا اللفظ يدل على أنها مؤكدة بعدها أكثر مما قبلها، وهي كمان أتت في سنة العشاء. تقدم في هذه الأبواب حديث ابن عمر وحديث عائشة وهما صحيحان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد المغرب ركعتين. لفظ كان عند جمهور الأصوليين تقتضي الاستمرار، عند بعض الأصوليين يقولوا الأغلب، يعني أغلب الوقت وليس الاستمرار الكلي. وعن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. رواه البخاري. واضح كيف؟ يعني حتى الطريقة اللفظية عندهم صلى الله عليه وسلم بتدل على التأكيد أو غيرها. واضح كيف؟ يعني إذا أنتم تتذكروا شو قلنا عن سنة الفجر، شو قال صلى الله عليه وسلم أحب إلي من الدنيا وما فيها وفي رواية لا تدعوهما وإن فرضتكم الخير. واضح كيف؟ هون عم يقول لمن شاء، يعني تلمس الفرق بين التأكيد القولي وأحيانا يكون في تأكيد فعلي منه صلى الله عليه وسلم بأفعال معينة. هذا كله ينبغي أن يشعر به، مو ما يعني في ناس سبحان الله يخطئون بياخذوا هيدا الزهد فيما قال فيه لمن شاء او كذا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم عن ذلك عبثا، لما قال افعلوا كذا او كذا واضح، لو قال لمن شاء ينبغي ان يفعله الانسان. بل بعض العلماء يقول انه انت اذا بلغك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو ان تفعله مره في عمرك احسن بكم، مو بس نحن عم نسمع سماع وكلام واضح، لكن هذه السنن الرواتب التي وردت في درسنا اليوم هي لازم اللي يعني ما عم يحافظ عليها يحافظ عليها، واللي عم يحافظ عليها يبقى على ذلك، وان شاء الله بتكون بدايه طيبه حسنه في هذه الايام المباركه. وعن انس رضي الله عنه قال لقد رايت كبار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. رواه البخاري، يعني قبل صلاه المغرب. وعنه يعني عن سيدنا انس قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يامرنا ولم ينهنا. رواه مسلم. يعني مذكور في بعض المراجع انه الكلام القولي منه صلى الله عليه وسلم مقدم على الفعل، واظن انه حسب ما ورد هنا في هذا الحديث الفعل مقدم على التقرير. واضح كيف؟ يعني بيكون في عندك ترتيب ذهني في هذه الاشياء. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدى مستواري فركع ركعتين، أي كمان فيها إشارة ابتدى مستواري، يعني الواحد لازم يكون في سترة بينه وبين القبلة، ما يخلي الناس تمر أمامه. طبعا في ناس أنا لاحظتها، في ناس بيروح يصلي وراء، شايف لما يصلي وراء كأنه عم يقول لكل الناس مروا أمامي، لأنه هون محل الأحذية، شايف كيف؟ كل الناس بتمر أمام، لا أنت بدك تصلي إما بمكان لا يمر فيه أحد، أو بمكان بيكون في سارية، أو بمكان هلا في كراسي متحركة بتحط أمامك شيء، أو إذا معك غرض أو شيء بتحطه أمامك حتى يكون في سترة. فلذلك هون شو قال سيدنا أنس: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد سديت من كثرة من يصلي. ما رواه مسلم. هذا شو بدل كمان؟ بدل على أنه كان بعض الصحابة يتنفلون في المسجد، وإن كان الأصل في النافلة هو البيت وليس المسجد. باب سنة العشاء بعدها وقبلها. في حديث ابن عمر السابق: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء، وحديث عبد الله بن المغفل: بين كل أذانين صلاة. متفق عليه كما سبق. باب سنة الجمعة. في حديث ابن عمر السابق أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. رواه مسلم. واضح كيف يعني سنة الجمعة؟ ولماذا كان القبلية؟ بعض العلماء قاسوه على سنة الظهر القبلية في سائر الأيام، وهذا رأي الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي، وبعضهم اعتمد ووجد فيها بعض أحاديث ليست بتلك القوة. واضح كيف؟ ولذلك الإمام بخاري لما بوب، هو كان ممن يعتقد أظن سنة الجمعة القبلية، قال: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، أو كما قال، يعني أيضا ركز أنه بعد الجمعة في أحاديث صريحة صحيحة، قبل الجمعة إما في أحاديث صحيحة غير صريحة، مثل قوله أنه من ابتكر وصلى ما كتب له حتى يصعد الإمام، هي تشمل الصلاة، أو بيكون في حديث صريح في ذلك لكنه غير صحيح. وهذا يأتي في بعض يعني مجالات أو مواضيع الفقه. فاستحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتب أو غيرها، والأمر بالتحول النافل من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام، يعني أن الإنسان ما يصلي النافلة في موضع الفريضة. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه. طبعا فعلها صلى الله عليه وسلم في ايام رمضان لما كان اقتدى به بعض الناس في التراويح. طبعا هذه تدل على مشروعيه التراويح، لكن ايضا تدل انه انت اللي عم تصلي التراويح. ايضا لما يرجع الانسان الى بيته حسب هذا الحديث الذي هو تاريخه في رمضان، جرى في رمضان انه يصلي له ركعتين او ما تيسر قبل ان يتمع، ما يقتصر على صلوات التراويح، حتى الذي جمع عليها الناس سيدنا عمر الخطاب قال: نعمة البدعة هذه والذي ينامون عنها أفضل. شايف كيف؟ يعني معظم الناس يروح تعبان على البيت ينام، قال: والذي ينامون عنها أفضل. فلذلك خاصة في العشر الأخير ينبغي أن يكون للإنسان نصيب من صلاته في بيته في الأوقات الفاضلة التي هي أكثر فضيلة من وقت صلاة التراويح. ليش طيب عملوا لنا صلاة التراويح من الوقت؟ لأن هذا الوقت أيسر، أيسر على المجموع، واضح كيف؟ ليس بفضيلة الوقت. وعن ابن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قضى احدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فان الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. رواه مسلم. هذا بأكد الفكره التي قلتها لكم، ان لما تصلي التراويح ارجع الى بيتك وصلي ما تيسر، او نم ثم استيقظ وصلي. وعن عمر بن عطاء أن في عبد الجميع وأسفره إلى السائب ابن أخت النمر، هذا يقال له سيدنا السائب ابن يزيد، وهو على رأي بعض العلماء وآخر من توفي بالصحة من الصحابة بالمدينة، توفي عام 86 للهجرة، لكن الحافظ العراقي وغيره قال توفي بعده محمود ابن الربيع الذي عقل مجة من النبي صلى الله عليه وسلم، مجها في وجهه في بستان لهم، فهو آخر من توفي من الصحابة بالمدينة المنورة، محمود ابن الربيع. واضح، وهذا عدد من علوم المصطلح بيقولوا عن آخر صحابي وفاة في معظم البلاد، فلذلك بعضكم يا وظيفة دمشق من آخر صحابي توفي، بحمص من آخر صحابي توفي، بحلب من آخر صحابي توفي، بالجزيرة من آخر صحابي توفي، هدول البلاد اللي أنتم تعرفون. نعم. يسأله أرسله إلى السائب أخت النمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية بالصلاة، فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام كنت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إليه فقال لا تعد بما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. هذا الدين أن سيدنا معاوية رضي الله عنه خلاف ما بيظن بعض الناس كان فقيها، وشهد له بالفقه، مين شهد له بالفقه؟ سيدنا ابن عباس، ابن عباس من كبار فقهاء الصحابة. بعدين صلاة الوتر، في ناس كثير بيحافظوا على الصلوات الخمس وما بيحافظوا على الوتر، فلذلك اسمعوا أصغوا لما يقوله نبيكم صلى الله عليه وسلم. باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته، قلنا أنه سنة مؤكدة عن جمهور العلماء إلا عند الإمام أبو حنيفة وهو واجب. عن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره وانتهى وتره إلى السحر، متفق عليه. يعني في ناس متى ما صلى الوتر ما بيقعد يصلي شيء، هو مستحب انه يكون اخر صلاته من الليل وتره، لكن اذا واحد صار عنده ظرف او طرق طارئ او ما استطاع ان ينام وكذا، هذا ما يمنع من الصلاه بعد صلاه الوتر. واضح؟ يعني ليس الامر فيه كراهه كالصلاه بعد العصر او الصلاه بعد الفجر. فلذلك هون صلى الله عليه وسلم من كل ليلة أوتر، أنا أتصور صلى الله عليه وسلم كان له صلاة الليل، يعني حتى لما أوتر من أول الليل تصوري أنه صلى بعدها صلاة، فهذا وارد في صحيح مسلم أنه صلى بعدها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. اجعلوا لفظ أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وأظن في شبه اتفاق بين على الأقل في المذاهب الأربعة على أن الأمر هنا للندب وليس للوجوب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. يعني الإنسان بيحرص أن يكون صلاة الوتر قبل أذان الفجر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت، رواه مسلم. وفي رواية له فإذا بقي الوتر قال قومي فأوتري يا عائشة، يعني كل واحد منكم مو بس هو بيجي على الجامع ويصلي وصالح ومن أحسن ما يكون، بده يدير باله على أهل بيته، واضح كيف، على زوجه وأولاده، بحيث أنه يتفقدهم في قضايا الصلوات، في قضايا قراءة القرآن وما إلى ذلك، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، واضح؟ فصار مهمة منوطة بكل واحد، كل واحد إنه هو مو مسؤول عن نفسه فقط، مسؤول عن أهل بيته. فإن شاء الله ما بيجعل الله سبحانه على أحد من الحاضرين يقال له كما يقال يوم القيامة لبعض الناس قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، كان ما في أصلح منهم لكن ما قالوا لنا على شيء، شايف كيف؟ أنا ما حبوا ما قدامي ولكني واضح، فقال لكل ضعف ولكن لا تعلم. نسأل الله العافية، لأمر جد خطير، والإنسان يعني محبته لأهل بيته بدها تكون محبة صادقة. شو يعني محبة صادقة؟ هلا مين ما بيحب انه والله يشوف اذا كان طفله او كذا نايم، لاحظت كيف؟ هذا خليته دائما نايم وما قام على صلاة الفجر، شو شلون لما بدك تزوج البيت عود على صلاة الفجر؟ خلاص هذا البيت فطرت منه صلاة الفجر في وقتها. عرفت؟ إذا أنت ما عودت ابنك من من من منذ كان في بيتك، إذا ما كان ضعيف أو مريض أو ما إلى ذلك، إذا أنت ما عودته على صلاة الفجر، شلون هذا اللي يصلي الفجر لما يذهب يفتح بيت لحاله؟ خلاص. فلذلك هلا أنا أقول لكم، أنا بشعر ويمكن سمعتها في بعض الأحيان، في بعض البيوت صلاة الفجر في وقتها منسوخة، كلهم يصلوا الفجر بس أنت يصلوا بعد طلوع الشمس. لاحظت؟ ليش منسوخة؟ طبعا هي ما نسخت شرعا، وبحكي لانه ما حدا عوده. لا، والمساله مساله عاده، مثل ما انت تتعود انه الاكل بالوقت الفلاني واللبس بالوقت الفلاني والحمام بالوقت الفلاني وما الى ذلك، بدك تعود نفسك كمان على هذه الصلوات، وتعود من تحبه ممن يجوز بك، لان الله تعالى قال هو انفسكم واهليكم. لما قال صلى الله عليه وسلم انه اللي بيحافظ على اربع قبل الظهر واربع بعد الظهر حرمه الله على النار، انا اظن هذا يدخل ضمن قوا انفسكم واهليكم نارا. واضح كيف انت بتعينه على الاسباب والوسائل التي تقيه النار وتقيه. واضح كيف؟ وبيجوز بيجوز يعني الله سبحانه وتعالى له حضره بالاطلاق، قد يكون لواحد منا بده يروح على النار كرفته، واضح كيف؟ وفي صلاه ابنه لانه تعلم صلاه السنه او كذا، الله سبحانه وتعالى ينجيه من النار. في ما بتعرف انت منين بيجيك الخير، واضح كيف؟ لما قيل ادعوا بلسان لم تعصوا الله به، قال بعض العلماء انه يعني تطلب دعاء من غيرك، واضح كيف؟ يعني هون عمل الغير قد يكون مفيدا لك. طبعا ما تفهمني غلط، وبحكي ما حدا يتكل على عمل غيره، لكن يحرص على الامر بالمعروف، يحرص على النصيحه، يحرص على التعويل لاناس ممن جعل الله سبحانه وتعالى جعل امانتهم في عنقه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيت في اهل بيته ومسؤول عن رعيته. يعني هون صار في امان، لاحظ كيف صار في مسؤوليه. نحن بنظن انه الله بيسالنا انه طعميناه وشربناه ودرسناه بمدارس وكذا، لا، في امر اهم منه. واضح كيف؟ انا اجتمعت مع شخص بالمدرسه قالوا له انه في عندك خمس صلوات، انت بالبيت مو دريان انه عنده خمس صلوات، يعني مو حكايه الف ليله وليله، انا اجتمعت بشخص كذلك. واضح كيف؟ هذا شو بدل؟ بدل انه في ناس منا عم يقصروا كثير، واضح كيف؟ عم يفرطوا كثير. يعني شوف سيدنا النبي على جلالة قدره قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يعني إذا هذا الأمر توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نحن معناته نحن ينبغي أن يكون متحكم في حقنا أكثر وأكثر. واضح إلى ما قال سبحانه وتعالى في حق نبي وأمر أهلك بالصلاة، شايف كيف؟ معناتها هذا امر متحتم في رقبه في كل واحد منا. ولعله يكون يعني في بعض الاحوال لما يكون هذا الابن ما سمع الا منك يمكن يبلغ درجه الوجوب، وانت آت اذا لم تبلغه ذلك. نعم. فهون انه ايقظها فاوترت، واضح كيف؟ سيده عائشه كان يوقظها لكي توتر. وعن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر، رواه ابو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله، ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل، فان صلاه اخر الليل مشهوده وذلك افضل، رواه مسلم. هذا في شيء اسمه حزم وفي شيء اسمه عزم، انا واحد حزم وانا عزم؟ الحزم انه تصلي قبل ان ينام، واضح كيف؟ بدك تكون حازم في بعض الامور، بدك تحتاط في بعض الامور، امور ينبغي ان نفعلها ونحن نقصر في تفعيل في فعلها، ينبغي ان تكون حازمين في فعلها، ليكون في عندك حزم امام اهل بيتك، امام اناس اخرين، في امور قد لا تكون معصيه لكن يبتني عليها شيء ضار او شيء من المعاصي، واضح كيف؟ يكون في عندك حزم، في عندك كلمه، تكون صحيان، ما تكون اجداد بالبيت، واضح كيف؟ في شيء اسمه عزم، واضح كيف؟ شو العزم؟ يعني الانسان بيروح بينام لكن في عنده عزيمه ايش؟ انه يستيقظ لكي يصلي. فهذا الحديث النبوي الشريف دلك على الحزم والعزم، وهي في طبائع، كل واحد منكم في عنده طبيعه، بعضكم في عنده طبيعه حزميه وبعضهم عنده طبيعه عزميه، واضح كيف؟ اللي عنده طبيعه حزميه ما عنده عزميه بده في وقت نفسه ومرر نفسه على العجز، واضح ايه على العزيمة انه يكون عنده عجز، واضح ايه واللي عنده عجز ما عنده حزم ايضا ينبغي ان يمرر نفسه على ذلك، واللي ما عنده الثنتين الله يعينه ويعيننا واضح ايه يعود نفسه على الثنتين. باب فضل صلاة الضحى وبيان اقلها واكثرها واوسطها والحث على المحافظة عليها. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اوصاني خليلي بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان ارقد. متفق عليه. شايفين كيف الصيغة؟ يعني هون امر بالصيام وامر بالصلاة. بعدين الوتر ما قال امرني ان اوتر، الوتر كانه مفروغ منه شقى وان اوتر قبل ان ارقد. لاحظتوا بالفرق؟ بعد كل الحديث شو قال؟ أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر، هذا أمر بالفعل، وركعتي الضحى. بعد شو قال؟ وأن أوتر قبل أن أرقد. يعني كأنه هذا خارج عن المناقشة، مو محل مناقشة إنه لا بتوتر لما ما بتوتر، لا عم يقول له إنه الوتر كأنه حتم أو كأنه يعني متأكد تأكدا بالغا واضح إيه، لكن إنه نصحه بجوز هو ما عنده كثير قوة إنه متى ما نام يعني ما بيضمن يقوم بصلاة الوتر، فنصحه أن يوتر قبل أن يرقد. والإيتار قبل النوم إنما يستحب لمن لا يثق بالاستيقاظ آخر الليل، فإن وثق فآخر الليل أفضل، مثل ما ورد الحديث الذي قبل. فإذا هو في ركعتي الضحى. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، ويجب من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواه مسلم. يعني في صدقات كثير نحن حاملين أنفسنا منها، شو هي؟ بعضها الذكرية، واضح هي الإكثار من ذكر الله بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وبعضها نصحية، لما أنت بتنصح الشخص الآخر، واضح هي مهمة، وهذا كأنه هون على كل فيها معنى الوجوب أو معنى التكليف أو معنى التخييف، واضح كيف تجزي عنها ركعتي الضحى، فلذلك يسميها بعضهم سنة الجسم أو سنة الجسد، عفوا كفارة الجسد تسمى. ليش؟ لأن كأنه بيصير في حماية. وولد بحديث قدسي يا ابن آدم صل 4 ركعات أول نهارك أكفك آخرة، واضح كيف؟ يعني كأنه بيكون بضمان الإنسان من الله سبحانه وتعالى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله رواه مسلم. واضح كيف؟ ليش؟ لأنه كما قلنا مرارا وتكرارا النافلة بابها واسع، بابها مفتوح، واضح كيف؟ كان يصلي 4 ويزيد ما شاء الله، واضح كيف؟ كل واحد منا بيلاقي ظروفه مو كل يوم مثل الثاني، فلذلك بهالظروف اللي بيعيش فيها ما يذهب سنة الضحى كلية، لكن الإكثار من الركعات يكون عند الفراغ. وعن أم هانئ فاخرة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، فلما فرغ من غسله صلى 8 ركعات وذلك ضحى. متفق عليه، وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم. لأنه لما دخل مكة صلى الله عليه وسلم لجأوا 2 من أولاد بيت حماها لعندها وأراد سيدنا علي أن يقتلهما، فأوصدت عليهم الباب ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أجرنا من أجرت يوم أنا. واضح. فإذا من حيث الأحاديث الصحيحة أقل ما ورد 2 مثل ما قال الإمام النووي، أكثر ما ورد 8، لكن في حديث متكلم في أظن رواية سيدنا أبي الدرداء ويمكن ورد رواية سيدنا أبي الدرداء مذكور في بعض الكتب، من صلى الضحى 2 لم يكتب من الغافلين، ومن صلى 4 كتب من العابدين، ومن صلى 6 كتب ذلك اليوم، ومن صلى 8 كتب من القانتين، ومن صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. يعني بهذه الرواية في 12، وهنا يزيد ما شاء الله لعل تكون أكثر تنوف على تلك الرواية. فلذلك نسأل الله أن يوفقك. هذا الباب كمان له علاقة بصلاة الضحى، باب تجويد صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها، والأفضل أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى. يعني الضحى هي لفظة عامة تشمل من طلوع الشمس وارتفاعها لما يروح وقت الكراهة إلى قبيل أذان الظهر، مثل صلاة الليل، قيام الليل، مثل ما يقول الإمام الغزالي، سنة العشاء البعدية هي من صلاة الليل إلى الفجر، واضح ايه؟ لكن في تجزئات، واضح ايه؟ هنا في تجزئات وهنا في تجزئات، هنا في عندك صلاة الإشراق يسموها، في عندك صلاة الضحى، الضحى هي عندما تستعر الشمس يعني قبيل الظهر، واضح ايه؟ هناك كمان أيضا في صلاة التراويح هي خاصة برمضان، في صلاة التهجد، في بعض الناس بيطلق التهجد على قيام الليل، لا التهجد هو يعني الذي نام ثم قام، هيك حتى يقال لها التهجد، هي كلها جزئيات من صلاة الليل، كما أن الأول جزئيات من صلاة الضحى. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الخصال. رواه مسلم. ترمض بفتح التاء والميم والضاد وبالضاد المعجمة يعني شدة الحر، والخصال جمع خصيبة والصغير من الإبل، واضح ايه؟ يعني هي الصلاة من صلاة الأوابين، الحديث الصحيح الوارد في صحيح مسلم هذا هو صلاة الأوابين، هذا ما بيمنع انه يكون في الأوابين يصلوا بأوقات أخرى، هلا شو بيصير؟ بيصير خناقة أو عياط وزيطة، شايف كيف؟ على أمر ما بيستوجب، يعني ورد وإن كان مو بقوة هذا الحديث على صلاة بعد المغرب انه صلاة الأوابين، والأواب يعني شو يعني أواب؟ هذا يعني أنا بتصوري طبعاً صلى الله عليه وسلم يخفف كثير عنا، بتصوري الأواب واقف يصلي طول الوقت بالعشاء وبالظهر وبالعصر، واضح كيف؟ وكان هذا شأن بعض السلف وبعض الخلف، واضح كيف؟ لكن هنا تسمية صلاة الضحى حين ترمض الخصال بالأوابين لا يناقض تسمية صلاة أخرى بصلاة الأوابين، لاحظوا كيف؟ وهي مو مثل صلاة الظهر، يعني مثلا اذا واحد قال عن صلاة العشاء صلاة الظهر هذا خطأ، ليش؟ لان هذيك مربوطة بايش؟ بوقت، هون مربوطة بايش؟ باشخاص باوصاف، والقانتين او الاوابين بيجوا يصلوا باكثر من وقت، لاحظتوا كيف الفكرة؟ ولعله هذا هو الوجيه، يعني هون ذكر صلى الله عليه وسلم صلاة النهار وصلاة الليل، ولعله هذا من افضل الاوقات في النهار وافضل الاوقات في الليل، فلذلك كلاهما صلاة اوابين، لا تعملوا مشاكل كثير، واحد يعمل حاله عالم ويقعد ياخذ ويعطي، يمكن عم يرتكب ذنوب اكثر اذا كان لانه خالف ما قاله صلى الله عليه وسلم، ترك المراء وهو محق، والحديث اخذناها عن قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال، نسال الله ان يوفقنا فيه رضاه، والا ما بدي انا توعدوني وعد شفهي، بس كل واحد منكم يوعد حاله انه بده يحسن، يشوف شو هالشغلات اللي ما كان عم يعملها في الحديث يساويها، خاصة في هالعشر الأخير المبارك الذي أكرمكم الله به في شهر رمضان، وإن شاء الله بعد شهر رمضان مو ببطل بيضل يداوم عليها، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.